أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إن المسلم الذي هو حقا مسلم، المسلم الذي دخل الإيمان قلبه فاستشعر لذته وطعمه، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، المسلم الذي استشعر لذة الإيمان وذاق طعم الإيمان حين يرى الشرك والمشركين الكفرة والكافرين، فإنه ولا شك يشفق ويتحسر ويتألم لكون هؤلاء من هذه اللذة محرومون. نسأل الله عز وجل أن يهدي الناس إلى الإسلام. اللهم اهد كل الناس إلى الإسلام. نعم، إنه ينظر رغم أنه يبغضهم في الله، فإن الولاء والبراء فإن الحب في الله والبغض في الله من أوسط روح الإيمان، ومن هذا البغض ينظر بإشفاق ويتذكر قول الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إن هذا المسلم الذي استشعر لذة الإيمان ويعيش طعمه وهو يحب الله فيحب أن يسلم الناس لله، تأخذه مع الشفقة مجموعة من الأسئلة: لما كفر هؤلاء الناس؟ لما لم يوحدوا الله؟ لما عبدوا غير الله؟ لما عاشوا لغير الله؟ إنك تتساءل بسؤال الله في القرآن: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ تعرف هذا المعنى؟ هؤلاء الناس، وخصوصا ما ظهر في عصرنا من عبثة الشيطان، وللأسف الشديد أنه لم يقصر بالباري قط أن يعبد الناس أبغض شيء لله وأركض زر شيء في حس البصر، ولكن قد كان. فتتساءل لما وما السبب ان الذين يعبدون حتى القبور يطوفون حولها وينذرون لها وتتعلق قلوبهم بها خوفا ورجاء؟ فان هؤلاء الناس حين تتساءل البدوي خلقك، يقول لا، فلم تعلق قلبك به؟ الشيطان يميتك ويحييك؟ ابدا، هو يعتقد هذا. اذا ما القضية؟ ما السر وما السبب؟ اننا ينبغي اخوتنا ان نتأمل هذا، لانك نسأل الله ان يثبت قلوبنا على الايمان، لانك قد تتورط في مثل هذا. عرفت الشر لا للشر، ولكن لأتقيه لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. نعم، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم اجعلنا لك موحدين، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إنها قضية الحفاظ على إيماننا. كيف؟ وفي حق الآخرين لماذا؟ إنها قضية واحدة تفقهونها معي أيها الإخوة، وهي أن الإنسان إذا عمل عملا فاستشعر له فائدة وثمرة ونتيجة فإنه يستمر على عمله ويثبت عليه. أما إذا عمل عملا ولم يجد منه ثمرة ولا فائدة ولا نتيجة، فإنه سرعان ما يفرط فيه ويتركه. وهكذا حين يتوغل ويتغلغل الإيمان في النفوس، فيعيش المسلم بإيمانه، فيجري ثمرات الإيمان ويحصد نتائج الطاعات، ويعيش جو التوحيد حين يحصد الثمرات ويجني النتائج ويعيش بإيمانه، يحافظ عليه ويعيش له ويستشعر نعمته. أما إذا لم يستشعر النعمة فإنها سبب لسلب النعمة. إننا وحين احتفلنا في الأسبوع الماضي بعيد الأضحى بيوم النحر، أتدري لما احتفلنا؟ لماذا احتفل الناس بعيد الأضحى؟ إنه اليوم الثاني عقب إتمام النعمة. جاء رجل من يهود، نسأل الله عز وجل أن يلعن اليهود، جاء رجل من يهود إلى عمر بن الخطاب وقال يا محشر المسلمين، آية في كتابكم نزلت، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يومها عيدا. قال وما هي؟ قال قول الله، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففرح عمر رضي الله عنه وقال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت وكيف نزلت. نزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة، والرسول قائم بعد العصر على دابته وهو بحمد الله لنا عيد. تعيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق، فهم لنا عيد. إن العيد احتفال بإتمام النعمة، بإتمام النعمة. وتأمل معي قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة من؟ نعمتي. نسب النعمة إلى نفسه للتعظيم، كما نسب الكعبة إلى نفسه أن طهر بيتي لتعظيم البيت. هنا نسب النعمة إلى نفسه فقال وأتممت عليكم نعمتي. فأعظم نعمة علينا هي نعمة الإسلام. اللهم احفظ علينا نعمة الإسلام. نعم إيه نعمة عظيمة. ولكن لما لم نؤدي شكرها تسلب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك انتبه. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اليهود قوم حسد. اللهم العن اليهود يا رب. حسد. ما حسدوكم على مثل رد السلام والتأمين خلف الإمام وإقامة الصفوف في الصلاة. حسدت يا مسلم. حسدت. حسدتك اليهود. على مين وقت انت لم تقدرها قدرها. فلما حسدت فتن. انظر الى تمام الخمسة. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اليهود قوم الحسد. ما حسدوكم على شيء كما حسدوكم على يوم الجمعة الذي هداكم الله اليه واضلهم عنه وضلوا عنه. وعلى مثل القبلة الى الكعبة ان هداكم الله اليها وضلوا عنها. ضلوا يا مسلم وهديت. فحسدوك على نعمة انت لا تعرف قدرها. اللهم عظم الاسلام في قلوبنا. نعمة انت لا تعلم قدرها. انك لو كنت ساجدا حتى مت ما شكرت نعمة الله على الاسلام. ما شكرت نعمة الاسلام. ان الذي ضيع الاسلام من ايدي المسلمين في هذه الايام انهم لم يستشعروا تلك النعمة العظيمة. ومت فكتب في بطاقته مسلم بالوراثة. مسلم لا يدري كيف وصل الاسلام اليه كيف بلغ، بل اخذها بالوراثة ففرط فيها. ونحن كما نعلم ان الذي يرث مالا عن ابيه او عن غيره لم يتعب في تحصيله وجمعه، فاسهل شيء عليه ان يفرط فيه. يذكرون في الامثلة لتربية الولد ان رجلا لما بلغ ابنه وكان عليه حريصا ولكن امه ام الولد كانت به مشفقة. قال الرجل لابنه: يا بني بلغت واشتد حظك وقوي ساعدك فلا طعام لك عندي بل اعمل بيدك، ولابد ان تعطيني كل يوم جنيها. والام المشفقة التي تفسد الولد قالت للولد: انت يا بني ضعيف لا تعمل، وسأعطيك كل يوم جنيها تعطيه لوالدك. فصارت الام تعطي الولد والولد يعطي والده، وكلما اخذ الوالد من ولده هذا الجنيه مزقه والقاه. لسنا بصدد حكم هذا التمزيق حلال او حرام، انما هو مثال. المقصود مزق الجنيه والقاه. يأتيه في اليوم الثاني بالجنيه من امه فيمزقه الرجل ويلقيه حتى فنيت ثروة الام. فقالت لولدها: يا بني لا مال عندي فاعمل. وخرج الولد يبحث عن عمل فلم يجد الا ان عمل في طائفة المعمار كما يسمونها. طيلة النهار يحمل بالقصعة على كتفه حتى ظهر عظمه. وفي نهاية اليوم اعطاه الرجل جنيهان وتركه. فنظر الى ابيه واعطاه الجنيه. فلما هم الاب بتمزيقه مال على يد ابيه فقبلها وقال: لا الا هذا الا هذا عرقي دمي. لا يمزق. انك حين تمزقه تمزق قلبي. هذا هو الفرق بين نعمة جاءت بالساهل ونعمة اخذتها بشق الانفس. هنا يتبين الفرق بين جيلنا وجيل الصحابة. نعم. إنهم حافظوا على نعمة الإسلام وعرفوا قدرها، افتخروا بها على شرها، لأنهم حملوها بقوة وجاهدوا في سبيلها. أما نحن فقوم نظم. اللهم أيقظ الأمة من غفلتها، نحتاج إلى إخلاص وصدق في الأخذ والبداية. لابد أن تكون التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين، أحيينا على التوحيد وتوفانا عليه. أيها الإخوة، إن الذي ينظر في المعنى الحقيقي الدقيق للتوحيد فإنه يجد أن معظم الناس على جنبتي التوحيد وليسوا على الجادة فيه. اللهم ارزقنا توحيدا صادقا في قلوبنا، توحيدا خالصا نعبدك به يا رب. نعم، ولن تفهم التوحيد إلا إن صار واقعا تعمل به وله، تستشعر لذته وتستلذ بطعمه وتجني ثمراته وتحصد نتائجه لتعيش توحيدا تقر عينك به، تقر عينك به. إن الموحد وليس ذاك إلا للموحد يعيش قرير العين هادئ النفس ثابت الجنان، يعيش جنة الدنيا حقيقة. اسمع قول ربك، لا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إياك أن يجري ذهنك إلى معنى المعذبين أي في النار، لا، إن غير الموحد في عذاب في الدنيا قبل الآخرة. إي والله، إن الذي يعبد الله وحده يعيش أعظم معنى للذة والسعادة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبعض الناس يؤمن ويشرك، أما الذي آمن ولم يشرك أولئك لهم الأمن. هذه أول ثمرة وأغلى ثمرة وأحلى ثمرة وأحلى ثمرة وأعظم ثمرة من ثمرات التوحيد، أولئك لهم الأمن. يبينها لك ربك ببساطة فيقول جل جلاله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ قالها يوسف عليه السلام مخاطبا فترة السجينين معه، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ أأرباب متفرقون خير أم الله؟ يقولها ربنا: الله خير أما يشركون. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة التوحيد. إي والله، إن له لحلاوة وإن له للذة وإن له لطعما، ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق طعم الإيمان، لها طعم، لها لذة تعيشها. فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. المعذبين في الدنيا بشتات القلب، المعذبين في الدنيا بالقلق النفسي، المعذبين في الدنيا بعدم القدرة على إرضاء الخصوم، المعذبين في الدنيا بالعيشة معيشة البهائم. انظر إلى النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. لما كانوا موحدين انظر إلى رد الفعل. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. والقصة في غزوة حمراء الأسد عقيب غزوة أحد لما خرج أبو سفيان بعد غزوة أحد وجمع الناس في طريقهم وقال لما تركنا محمدا هيا بنا نسمع جمعنا ونعود إلى المدينة فنستأصل شأفتهم ونقضي عليهم وانتهت القضية. جمعوا وسار الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يجمع لغزو المدينة لاستئصال الشأفة وبلغ الخبر الصحابة. الصحابة الذين رجعوا من الغزوة منذ يوم أو يومين خلفوا وراءهم 70 شهيدا أحسبهم كذلك. خلفوا وراءهم 70 شهيدا ومعظمهم جرحى ومع ذلك ينادي رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي فيقول تجهزوا عبروا استعدوا اخرجوا ولا يخرج معنا إلا من شهد الوقعة. لا نريد نصر بل الذين شهدوا أحدا هم الذين يخرجون مرة أخرى. لماذا؟ لماذا؟ ليعرفوا أنهم إنما خذلوا في أحد من عند أنفسهم والله هو الله. فإن صادقوا في خروجهم مرة أخرى فالناصر الله. لذلك لما نادى أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم قال رسول الله ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ولا مولى لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم كما في حديث البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة إبراهيم لما ألقاه قومه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما. قالها الموحدون مع النبي محمد قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم تأمل اللفظ لم يمسسهم سوء. إذا أردتم أن تنبت لكم في واقعنا الشرير جنة خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. خذوا توحيد إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. نعم إنك إن عشت توحيدك عشت الجنة. انظر إلى الرسل وهم يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أتيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنها قضية وحيدة أنك إن تعلق قلبك بالله موحدا على وجه الحقيقة فحينها لك الأمن الأمان من شتات القلب من انزعاجه. لذلك قال الرسل ولنصبرن على ما آذيتمونا إنكم وإن فعلتم تقطعوا منا الجسد تؤذوا منا الجسد لكن لا سلطان لكم على القلب وإن أزهقتم الروح فإني أقول لا إله إلا الله. ما يكون حالك كحال الصحابة، زادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لذا قال النبي الصالح قال فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هذا هو الامن، هذا هو الامن، انك لا تنزعج، لا تنزعج ابدا، وان هددت وان اوعدت وان اوديت وان وان وان وان فالايمان الراسخ والتوحيد الصادق يجعلك تعلم يقينا انك وهم ناصيتك ونواصيهم في يد الملك، في يد الملك يضرب من شاء بما شاء ويفعل ما شاء بمن شاء، وخصوصا اذا كان توحيدك سلفيا كتوحيد سلف الأمة، أقصد توحيدك بمعنى توحيد الربوبية بفهمه، وتوحيد الألوهية بعلمه، وتوحيد الأسماء والصفات بثباته ورسوخه. إذا اجتمعت لك أنواع التوحيد الثلاثة ووسغت في قلبك بعلم وفهم وعمل، حينها تعيش جنة الدنيا والله، حين تفهم وتعلم ان الله هو القادر وهو القاهر فوق عباده، وانه سبحانه وتعالى هو العليم وانه الحكيم. اذا علمت هذه الاسماء وغيرها من 99 وزيادة فاتسقت عندك في نسق، علمت انه لا يكون في كون الله الا ما يريد الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله، ان الله كان عليما حكيما، فحين يقع بك تنزل بك نازلة وانت موحد. اللهم اجعلنا لك موحدين، فانك تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، انما اصابك هذا ممن من الله، والله عليم. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. حينها يفيض الاستسلام على قلبك راحة، وعلى نفسك سعادة، وعلى روحك هدوءا، فتستشعر ثمرة التوحيد، ان هذا الذي اصابك في سلطان الى ذي جاه سيخونه صاحب الجاه احوج ما يكون اليه، اذا اكن الى صحته الى نفسه فستخونه نفسه احوج ما يكون اليها. اما الذي يركن الى الملك فكما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله كعبان احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ليطمئن قلب شباب الصحوة الذي يرتعد اذا سمع ان الناس قد جمعوا له، ليطمئن قلبك. ان كان فيه توحيد فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الملك سبحان الملك. نعم تعيش الثمرة الاولى من ثمرات التوحيد الامن والامان. ثم الثمرة الثانية من ثمرات التوحيد ايها الاخوة، وانما اسرد ثمرات التوحيد سردا لنستشعرها ونعيش لذتها، فنفعل كما فعل الولد الذي عمل لما حاول بعضهم ان يتخلص من ثمرة جهده، دافع عن جهده بروحه فلذلك اذا استشعرت ثمرات التوحيد وحاول احد النيل من توحيدك تحارب لاجل توحيدك بروحك فتعيش لله موحدا. الثمرة الثانية من ثمرات التوحيد هي التمكين، وان كان حقها ان تأتي في الاخر لانها اخر ثمرة، ولكن اني اقدمها لانها الامل الذي يراود افئدة الملتزمين. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب، اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. نعم، ان الامل الذي يراود كل موحد ان يعيش الناس كلهم توحيد الله، ان يحكم لا اله الا الله، ان تحكم لا اله الا الله الارض، الا نرى ساجدا الا لله، عابدا الا لله. التمكين وعدها الله، فقال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه العبادة مع عدم الشرك سبيل لحصول التمكين في الارض. وغالبا ما اقول ولا بد ان اؤكد ان التمكين لطائفة الدعاة في الارض ليس بغاية مقصودة، وانما هي سبيل لتحقيق العبودية لله في الارض. وسبل تحقيق العبودية في الارض بفضل الله كثيرة، فلا يتعلق القلب والتمكين كأنه غاية تداس في سبيلها كل الاهداف والعبوديات والاغراض، ولا ان تتخذ في سبيلها وسائل خسيسة، وانما ليس بغاية. ان هدف حصول التمكين انما هو وسيلة لكي نعبد الله ونعبد البشر لله. فانتبه الى هذه القضية. ولكن نعود فنقول ان من كان امله التمكين فليوحد الله وليعبد الناس لله. يعبد الناس في لله. ان الذين يعبدون الدنيا، وانني واسمحوا لي احبتي في الله لم اعرض على تعريف العبادة لعلمي انكم تعلمون ان العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله منها فهو لله عبادة، فاذا صرفت لغيره فهو شرك. لذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، هذه من الاقوال، قال اجعلتني لله ندا، وهذا ما يسميه العلماء حراسة جناب التوحيد، حماية جناب التوحيد، ألا يمس، ألا يمس جنابه، بل لابد أن يحمى حمى التوحيد. لما قال صلى الله عليه وسلم حين أصبح على إثر سماء قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب. حماية جناب التوحيد من ان يمس بكلمة او ان تقال كلمة تشعر بالشرك. لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم انت الا قلت ومن يعص الله ورسوله. لا يجمعهما في ضمير لعدم لاشعار الناس بالشرك بانهما شيء واحد. فجميع الاقوال والافعال الظاهرة كمثل الركوع والسجود والنذر والطواف وغير ذلك والدعاء، هذه الأفعال الظاهرة إذا صرفت لغير الله صارت شركا. والباطنة كالخوف والرجاء والحب والتوكل والإنابة والصبر، كل هذه إذا صرفت لغير الله صارت شركا. إن من أهل عصرنا من يعبد الدنيا إله هو ربه الجنيه، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القصيفة والخميطة. عبد الدرهم والدينار يجيب جنيه صلي له ركعتين؟ لا، وإنما يصير حب الجنيه في قلبه أشد من حبه لله، يصير خوفه من ضياع الجنيه ورجاؤه في كسب جنيه أشد من خوفه ورجائه من الله. وهناك من يعبد ذاته ونفسه، هناك من يعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القصيفة والخميصة، المظاهر والمفاخر. نعم، عبيد المظاهر الذين هم يعبدون القصيفة يعبدون الخميصة. إن لحظة واحدة يتزلزل فيها الإيمان القلبي بأن الرزاق الله، تسقط سماء إيمانك على أرضه ولا يصبح في القلب إيمان قط. لحظة تحاول أن تثبت أن بيد غير الله أن يضرك أو ينفعك بغير إذن الله، هذا نوع من أنواع الشرك القلبي. لحظة يقر في قلبك أن غير الله قادر على أن يميتك أو يحييك بغير إذن الله، فقد وقعت في الشرك. لذلك نقول أن الأمة بمجموعها تقع في أنواع من الشرك قليلة وكثيرة متفاوتة. هناك أعمال وأقوال وأفعال تنافي كمال التوحيد، وهناك أعمال وأفعال وأقوال تنفي التوحيد بالمرة. فلذلك نقول أننا بحاجة إذا أردنا التمكين أن يقر في قلوب الأمة جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن النافع الله، وأن الضار الله، وأن المعطي الله، وأن المانع الله، وأن المحيي الله، وأن المميت الله، وحده لا شريك له، لا شريك له. إذا ارتبط قلب الأمة بالله أن مصائرها في كل صغيرة وكبيرة بيد الله، وأن البشر كلهم صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم في يد الله القهار، إذا ارتبطت الأمة بالله هذا الارتباط جاءها النصر من عند الله، لا عن عدة ولا عن عدد، لا عن قوة ولا عن شيء، وإنما كما قال الله: ولينصرن الله من ينصره. وأي نصر لله أعظم من إقامة توحيده، إقامة التوحيد في الأمة أول واجب على المكلفين كلمة التوحيد. وهذا كان هم النبي محمد، أقام صرحه وأرسى قواعده ورسخ بنيانه في قلوب الصحابة، ثم بعد ذلك تحول إلى غيره ولم يتحول، آسف أخطأته، إنما ظل مدة حياته كلها يقيم صرح التوحيد في قلوب المسلمين. يا من يؤمل التمكين للدين، أقم التوحيد في قلبك، اسمع كلمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: بشر هذه الأمة، بشر هذه الأمة بالسلام والتمكين في الأرض من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ما علاقة سطر الحديث بشر هذه الأمة بالسلام والتمكين في الأرض ثم قال من عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا؟ أي أن بعض الناس يريد التمكين ولكن لنفسه لذاته، فهو وإن فعل ولن يفعل له فليس له في الآخرة من نصيب. فأول واجب علينا جميعا أن نقيم صرح التوحيد في قلوبنا. وقد أثرت غير مرة في معرض كلامي عن تربية الأولاد، ونحن نريد أن نقيم صرح التوحيد في قلوب أولادنا بادئ ذي بدء. أنت علم أولادك وحفظهم الأصول الثلاثة. من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ما دينك؟ ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. حفظها ولدك، حفظه السبعة الشروط للا إله إلا الله: العلم والإخلاص واليقين والصدق. العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد. علموا هؤلاء السبعة ليحفظها بأدلتها، ليتعلمها بمعانيها، لترسخ لا إله إلا الله في قلبه، كما قال وهب بن منبه حين سئل: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. أين منا من يعرف أسنان لا إله إلا الله؟ شروطها، مقتضياتها، واجباتها، نواقضها. لا بد أن نقيم صرح التوحيد في قلوبنا وقلوب أبنائنا. إن كثيرا منا يصرع في قلب ولده أن أباه على كل شيء قدير، للأسف بأسئلة بسيطة: يا ابني مين اللي جاب لك الكرة دي؟ بابا. ومين اللي جاب لك القميص ده؟ بابا. ومين اللي عمل كذا؟ بابا. خلاص، لم يتعلم أن يقول أبي كمقتضى اللغة، ولم يتعلم أن الذي رزق أباه لكي ليأتي له بما عنده هو الله. من الذي أعطاك هذا؟ الله. علمه التوحيد. التوحيد إخوتاه الثمرة الثانية التمكين، ولن يقوم تمكين إلا على أمة موحدة. اللهم ارزق أمة حبيبك محمد التوحيد الخالص، التوحيد الصادق. ثم ثمرة ثالثة من ثمرات التوحيد وهي العزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين. نعم، العزة. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إنها قضية واضحة أن الموحد أعز الناس على الإطلاق. لماذا؟ لماذا يكون الموحد أعز الناس؟ لأن قلبه تعلق بمن؟ بالله. فهو وإن سار في الأسباب بأن سعى لكي يكسب مالا حلالا يأكل منه، فتأخر الله له شخصا يعينه على كسب هذا المال الحلال، فإنه لا يذل لهذا الشخص أبدا. فإن الموحد يعلم أن الذي سخر له السبب هو الله. استشمها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس الغلام وهو يعلمه: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إن سبب ضياع الأمة في عصرنا أن قلوبنا وعيوننا وألسنتنا وعقولنا تعلقت بالأسباب ونسينا مسبب الأسباب. للأسف الشديد أننا نسعى ونأخذ بالأسباب، وهذا واجب شرعي، واجب شرعي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. تأمل الآية، تمسوا في مناكبها وكلوا من سعيكم وكلوا من كدكم وكلوا من حرككم، كلوا من ماذا؟ من رزقه. تمس هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ابتداء تمسوا أمرك، فكأنك تمشي عبادة. وكلوا من رزقه. سبحان الله العظيم، إن المسلم حين ذاك يعيش بعزة، فإنه عبد لمن؟ لله. لما قال المنافقون لئن رجعت، قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، فأجاب الله عنه لهم ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إنها قضية واحدة وهي في دنيانا سائرة نراها واضحة، أنك ترى بعض الناس وهو يعمل في مصلحة معينة أو وظيفة معينة أو مهنة معينة أو في مصلح معين عند صاحب عمل، تجد قمة الذل لصاحب العمل. لذلك كثيرا ما أقول أن الذل والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة كل هذه صناديق ادخار في القلب، كلما أنفقت منها كلما قل الرصيد. فتجد الأمة لما ذلت لغير الله أنفقت كل كمية الذل، فلم يعد لدى الأمة ذل تذله لله. حافظ، تجد الناس اليوم في صلاتهم من يعبث ومن يلعب ومن يلهو ورأسه ليست موجودة، لا تدخل المسجد فلا تكاد ترى خاشعا. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. لماذا؟ لأن الذل نفت، ذل لصاحب البيت الذي يسكن فيه حتى لا يطرده، وذل لزوجته حتى لا تنكد عليه، وذل لصاحب العمل حتى لا يقسم من راتبه، وذل للشرط في الشارع حتى لا يأخذه، وذل وذل وذل. خلص الذل، ما عادش في ذل لله لأنه أنفقه كله. مات. أما الموحد فيعلم أن نواصي كل هؤلاء بيد من؟ بيد الله، فيذل لله فيذل الله له الخلائق. نعم، إن التوحيد يثمر العزة، العزة التي تقر في قلب المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عزة الإسلام في قلوبنا. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثمرات التوحيد كثيرة وإحصاؤها يطول، ولكن ثمرة أخرى غالية من ثمرات التوحيد تفقهون من خلالي أن الموحد الذي يعبد الله وحده معصوم من أن يعبد غير الله، أما الذي لا يوحد الله فلا بد حتما أن تكون له آلهة أخرى، آلهة، ولا يكون موحدا لغير الله أبدا. فلا تجد الذي يعبد البدوي مثلا يعبد البدوي وحده إطلاقا، بل هو عبد لأسياد أخر كثيرون يتعبد لهم بالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية والرهبة، يعبدهم بالنذر والإنفاق يتعلق قلبه بهم كثيرون. كذلك الذي يعبد الدنيا تجده عبد لآلهة أخرى، عبد للعادات وعبد للتقاليد وعبد للعرف وعبد للملابس وعبد للزينة وعبد لباطنه وعبد لشهوته وعبد لفرجه، عبد لأشياء أخرى. الموحد معصوم، يعبد الله وحده، فلذلك لا يقع في المعاصي. لا يعصي. لماذا؟ لكونه موحدا. وحين أقول لا يعصي لست أعني أن يصير ملكا، لا يعصي لها أبدا، ولكن لا يعصي غالبا، وإن زل أو هفى فإنه يسارع بالتوبة. اسمع إلى وصف المتقين من قول رب العالمين وهو يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، موحد، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالموحد معصوم من الإخلاص. لماذا؟ لأن الموحد يحب الله. نعم، هذا مقتضى التوحيد، أن تحبه. فإذا أحببت يصعب عليك أن تعصيه، فإن المحب لمن يحبه مطيع. وإذا أحببت أحببت عبادته والقيام في خدمته فتكون في خدمته تعبده. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يفسر هذا المعنى الحديث الآخر: فبي يسمع وبي يبصر، أي بتوفيق الله. فالموحد موفق، اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب. والمحروم من التوفيق محروم من كل خير. في قصة توبة كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، قال وهو يحكي قصته قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، إلا ما كان من غزوة بدر، ولم يحاسب أحد ممن تخلف في هذه الغزوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا يريدون العير فقضى الله لقاء عدوهم. ولما جاءت غزوة تبوك قال: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني يومها، حتى أني ما استجمعت راحلتين قط الا يومها. وقفت معها والله وانا اقرأ هذا الحديث في فجر اليوم لاتمحن واتأمل. انظر، هو لم يكن ايسر ولا اقوى من مكان، ومع ذلك تخلف. ما كان عنده في يوم دابتين الى يومها، ومع ذلك تخلف، ليعلم العبد ان السر ليس في الاسباب، انما السر من مسبب الاسباب. نعم، قد تكون صحتك جيدة وتنام مبكرا وتأكل خفيفا وتستجلب كل الأسباب التي تجعلك تقوم الليل ولا يقيمك الله، بل ولا تصلي الصبح. إن الذي يعينك توفيق الله، فلا بد من التوحيد، أن يتعلق قلبك بالله لا بالأسباب. يقول كعب: فكنت أخرج لأجل أشتري لأبتاع جهازي، فأقول: الدابة موجودة والجهاز في السوق والمال والحمد لله متوافر، هذا معنى كلامه، والمال متوافر، فسألحق بهم فأخرج ولا أخذ من جهازي شيئا، وأخرج اليوم الثاني ولا أخذ من جهازي شيئا، وأخرج الثالث ولا أخذ من جهازي شيئا، حتى تفارط الغزو واتصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فصرت أمشي في طرقات المدينة فلا أرى إلا رجلا ممن حذر الله، أعمى أعرج مريض، أو رجلا مغموصا في النفاق. هذا لتعلم أن الأسباب ليست كل شيء. أن يكون عندك مال قد لا تستطيع أن تتصدق، غير موفق، وإن تصدقت تجد الصدقة ذهبت في غير موضعها. أن تكون عندك قدرة على الحفظ ومع ذلك لا تستطيع أن تحفظ القرآن، فالأمر يحتاج إلى توفيق الله، والتوفيق لا يأتي إلا إذا وحدت وجهة قلبك. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول: الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. تغميض عين القلب، عينك تغفل، تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى. ان الله غيور يخاف ان يرى في قلب عبده احدا سواه. فاذا وحدت الله وفقك الله، وصلى الله على النبي.